صحبي بطمن هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الربيع بن خثيم كان من أعبد أهل زمانه، أراد بعض الفاسدين في زمانه أن يغوه، أن يوقعوه في المعاصي والذنوب، تعجبوا وحسدوه، كيف هذا الشاب لا يرتكب معصية أبدا؟ فذهبوا إلى إحدى الغاويات، إحدى المومسات، فوعدوها بمبلغ كبير من المال إن حظيت منه بقبلة. قالت ولكم أن يزني أيضا، فتجملت وتزينت واستفردت به في مكان ضيق، فأوقفته وكشفت عن وجهها وقالت له هيت لك افعل ما بدالك. فرد عليها الربيع فقال يا أمة الله، كيف بك الآن لو نزل عليك ملك الموت، تخيل الآن، وقطع منك حبل الوتين، كيف بك لو دخلت في القبر وأجلسك منكر ونكير وسألك كيف ستجيبين؟ كيف بك لو وقفت أمام العزيز الجبار فيسألك كيف تجيبين؟ أم كيف بك إن لم تتوبي إن رميت إلى النار؟ وإذا بالمرأة ترتعد وتخاف ويتغير لونها، من معهما؟ لا أحد. من يراهما؟ الله. هنا في قلب الربيع بدأ الإيمان يغلب شهواتها، بدأ الإيمان تتكسر على صخرته كل الشهوات، فبكت المرأة وقالت حسبك، توقف، فرجعت إلى بيتها وتابت إلى الله توبة نصوحا، حتى صارت عابدة في الكوفة، أعبد النساء في الكوفة، حتى قال الناس أردنا أن تفسد الربيع فأفسدها الربيع علينا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. سعيد بن المسيب رحمه الله يقولون ما فاتته تكبيرة الإحرام 50 سنة، 50 سنة في المسجد ما فاتته تكبيرة الإحرام أبدا. هكذا كان السابقون، إنهم المقربون. يوم من الأيام اشتكى، آخر عمره اشتكى من عينيه، فنصحه الطبيب أن يخرج من المدينة، يذهب إلى مكان فيه خضرة وفيه زروع فيجلس فيه أياما علشان العين تصحو قليلا. فقال له وكيف أصنع بالعتمة، يعني صلاة العشاء والصبح؟ قال ما بالها؟ قال كيف أشهدها في الجماعة؟ قال وأنت معذور؟ قال لا والله، تذهب عيني ولا تفوتني الصلاة. والذين هم على صلاتهم يحافظون. هكذا كانت أحوالهم. مسلم ابن يسار، سليمان بن يسار أخوه، هذا الرجل كان حاجا من المدينة إلى مكة، في الطريق نزل في مكان فجاءت أعرابية تحاول إغواءه، فلما نظر إليها بكى ونصحها وذكرها بالموت واليوم الآخر، فجلست تبكي، جاءت تغويه فخرجت تبكي، فلما ذهب وطاف بالبيت نام، فلما نام رأى يوسف عليه السلام في المنام، فقال ما أعجب قصتك مع امرأة العزيز؟ فقال أتعلم ما أعجب منها؟ قال ما أعجب منها؟ قال له قصتك مع المرأة في الأبواء، منطقة الأبواء، قصتك مع المرأة في ذلك المكان، ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم،